اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم. الحديث موصول مع حضراتكم حول شرح هذه الرسالة المباركة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عند قوله أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أن المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وتكلمنا متى تصير الطائفة من الناس فرقة، يعني متى يحكم على الطائفة من الناس بأنها فرقة من الفرق النارية المتوعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. قلنا ذلك بيحصل بأن تخالف هذه الجماعة من الناس في أصل من أصول الديانة، أمر عظيم من أمور الاعتقاد، أمر يتعلق بالقضاء والقدر أو بالإيمان والكفر أو بغير ذلك من المسائل، فيخالف أصحاب هذا المنهج في هذه المسألة أهل السنة والجماعة، فحينئذ صاروا فرقة من الفرق المتوعدة ومن الفرق التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أو أن تخالف في كثير من الفرعيات والجزئيات، بحيث إذا ضمت وجمعت هذه الجزئيات وهذه الفرعيات صارت بمثابة الأصل، يعني إذا وضع الأصل في كفة وهذه الأمور الكثيرة في مسائل فرعية ومسائل متفرقة وضعت في كفة صارت الكفتان يعني متعادلتين، واضح؟ فهذه أيضا تصير فرقة بهذا المعنى أو بهذا المنطلق. تكلمنا أيضا عن قوله الناجية المنصورة، وهي التي عناها بقوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ذلك لأن الحق واحد لا يتعدد، فالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل المواربة، لا يحتمل أن يكون الإنسان هنا طارة وهناك أخرى، وإنما هو طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق يعني هو في معتقد أهل السنة والجماعة، لا مع الجبرية ولا مع القدرية ولا مع المعتزلة ولا مع الأشاعرة ولا مع الصوفية ولا مع الحلولية ولا مع الاتحادية ولا مع الرافضة ولا القديانية ولا البهائية، حتى وإن تسمى هؤلاء باسم الإسلام، لكن الحق ملازم لأهل السنة والجماعة. تمام. لذلك قال الفرقة أو الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. وطبعا يعني الكلام الليلة كلام سيكون هاما جدا، وكلام يعني في صلب المنهج الذي ينبغي على كل مسلم أن يكون فاطنا له، خاصة وأن هذه المسائل التي يعني سنسلط عليها الضوء الليلة إن شاء الله عز وجل قد يعني يؤتى بعض الناس من قبلها، يقول لك يعني المسميات دي فرقت الأمة، دول اتسموا بكذا ودول اتسموا بكذا. ألا يكفي اسم الإسلام؟ مش ربنا عز وجل قال هو سماكم المسلمين من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، لما قال بعضهم يا للمهاجرين وقال آخر يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. فلماذا يتسمى هؤلاء بالسلفيين وهؤلاء بالأشاعرة وهؤلاء بالماتريدية وهؤلاء بالصوفية؟ ألا يكفينا اسم الإسلام؟ نقول أيها الكرام الأحباب، هذا الكلام أو هذه الشبهة يرد عليها أو يجيب عليها الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد بعد محنة خلق القرآن وبعدما هدى الغبار وتبين الحق من الباطل وارتفعت السنة وأخمدت نيران البدعة، قيل له: ألا يسعنا أن نقول أن القرآن كلام الله وفقط؟ فقال: كان هذا يسع من كان قبلنا، أما وقد وقعت الفتنة فلا يسعنا إلا أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. ليه؟ لأن كان في مشكلة حصلة منذ قليل، كان في أزمة عصفت بأمة الإسلام ومحنة وابتلاء عظيم تعرض له أهل العلم، تعرضوا لفتنة خلق القرآن أو القول بأن القرآن مخلوق، ليس كلاما لله عز وجل وليس صفة لله تبارك وتعالى. تمام. وللأسف يعني الكلام ده بيقول به المعتزلة وبرضه بيقول به الأشاعرة، بيقولوا إن هو كلام نفساني. تمام. ويعني تكلم به جبريل حكاية عن الله تبارك وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى لم يتكلم بالقرآن على الحقيقة. المعتزلة بيقولوا إن القرآن شيء مخلوق مستقل عن الله، مستقل عن الذات الإلهية. فلما وقعت هذه المحنة وصار هناك غبار أو شبهة بتثار حول هذه المسألة، فكان الإمام أحمد يقول إيه؟ كان هذا يسع من كان قبلنا، يعني قبل أن تقع الفتنة، إن أنت تقول القرآن كلام الله وتسكت. تمام. لكن وقعت الفتنة وصار الناس يرددون أن القرآن كلام، يعني ليس كلاما لله وإنما هو مخلوق، فلا يسعنا الآن إلا أن نقول القرآن كلام الله، هذا هو المعتقد السائد، ولكن نزيد أو نزيد هذه المسألة غير مخلوق. ليه؟ لأن المحنة والابتلاء اللي حصل كان بسبب الايه؟ المسألة دي. كذلك أنت حينما تكون في مكان وهناك انصهار وذوبان للجماعات، فلا يعرف أهل الحق من أهل الباطل، ولا يعرف من يرفع راية السنة من غيرهم، ويريدون أن يذوب الجميع وينصهر الجميع تحت راية واحدة، وده على أشعريته وده على صوفيته وده على الشيعية التي ينتسب إليها وهذا إلى يعني التيار الذي ينتمي إليه. لا، حينئذ نقول لابد من التمايز. طبعا احنا عندنا الأصل كما قال الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل. لكن أنا لما أقول مثلا أهل السنة والجماعة، أو حينما أقول مثلا أهل الحديث والأثر، أو حينما أقول مثلا أنا سلفي، أنا لا أعتقد ولا أقول أن السلفية أو مصطلح أهل السنة والجماعة هو بديل عن الإسلام، لا، أنا بقول هو ده الفهم الصحيح للإسلام. لما أنتسب إلى أهل السنة والجماعة أنا بقول كده إن منهج أهل السنة والجماعة هو الفهم الصحيح للإيه؟ للإسلام. لأن الشيعي جاي بيقول لي لا، ده المنهج بتاعي أنا هو ده الفهم الصحيح للإسلام، كل الناس لازم تفهم الإسلام بمنظوري أنا، مش ده اللي عايز يعمله الشيعي وده اللي عايز يعمله الصوفي. تمام. يعني الشيعي لما بيقول لك إن لازم أعتقد في الإمامة، إن في 12 إمام، ولازم أعتقد إن الصحابة كلهم كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى على الإسلام إلا 7 أو 3 في بعض الروايات، وأن عائشة والعياذ بالله وقعت في الزنا، وأن القرآن الذي بين أيدينا محرف، بل هذا الذي بين أيدينا هو ثلث القرآن على زعمهم، والتلتين فين؟ مع محمد ابن الحسن العسكري حبيث السرداب كما يعتقدون. هو ده الإسلام اللي يريده الشيعة. تمام. أو هو ده الإسلام بمنظور ومنهج الشيعة. الإسلام عندهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة هي عائشة، ده مفهومه وده منظوره اللي عايزني أبقى ماشي زيه أو عليه. الجبت والطاغوت عندهم أبو بكر وعمر. تمام. مرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، حسن وحسين ومن جاء من نسلهم. هو ده المنظور اللي عايزني أنظر به للإسلام. فأنا لما أقول لا، أنا ماليش دعوة بالقصة دي خالص، وكذلك المعتزلي وكذلك الصوفي وكذلك الأشعري. فأنا لما بقول لا أنا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإنما أنا أنتسب إلى أهل السنة والجماعة، يعني إيه؟ يعني أنا أعتقد عقيدة الإسلام الصافية النقية البعيدة عن البدع والمحدثات كما كان هو معتقد أهل السنة والجماعة، لا الشيعة ولا البهائية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا أي حد من الجماعة دول. طيب المصطلح ده مثلا تغير وبقى العلم على هذه الفرقة تمام التي التزمت بالمنهج بقى اسمهم أهل الحديث والأثر. يبقى أنا لما أتسمى بهذا الاسم أو أتصف بهذا الوصف مش بقول إن ده بديل عن الإسلام، ولكن بقول هو ده الفهم الصحيح للإسلام. لما أقول أنا حنبلي زي ما هيجي معانا، لأن لفظ حنبلي كان هو البديل أو هو اللي بيساوي أهل السنة والجماعة في وقت من الأوقات، لفظ أو مصطلح حنبلي كان بيساوي أهل الحديث والأثر في وقت من الأوقات. فأنا لما بقول حنبلي بقول يعني هو ده الفهم الصحيح للإسلام. لما بقول أنا سلفي يعني بقول السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام وليست بديلا عن الإسلام، واضح؟ ولكن الذي دعاني إلى أن أتسمى بهذا هذه الأفكار المنحرفة وهذه الفرق وهذه الجماعات التي ابتدعت في دين الله تبارك وتعالى، وكل يدعي وصلا بليلة، كل فرقة من هذه الفرق تزعم وتدعي إن هي طائفة أهل الحق وإن هم الطائفة المنصورة وإن هم المعنيين بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. ولذلك يعني في وقت من الأوقات ادعت الأشاعرة إن هم المعنيين بأهل السنة والجماعة، يعني وأن لقب أهل السنة والجماعة أطلق أول ما أطلق إنما أطلق على الأشاعرة، وهذا كذب. هتقولك لأن مصطلح أهل السنة والجماعة كما سنعلم بعد قليل يعني يمتد بجذوره إلى زمان الصحابة، يعني أول ما بدأ يظهر هذا المصطلح كان في زمان الصحابة، كان لسه لا جاء أبو الحسن الأشعري تمام، ولا كان في حاجة اسمها أشعرية، ولا الكلام ده كان ليه أصلا أي وجود، واضح؟ فأنا بقول الكلام ده ليه؟ إن التسمي باسم معين من باب التمايز لا حرج فيه تمام، وإلا فقد تسمى طائفة بالصحابة ده عشان إيه؟ يتمايز هذا الجيل عن غيره، وتسمى جيل آخر بالتابعين، وتسمى جيل آخر بأتباع التابعين. ليه؟ علشان يتميز دول عن دول عن دول تمام. وكذلك بنجد إن في مثلا رب يعني طائفة الله عز وجل سماهم المهاجرين، وفي طائفة ربنا عز وجل سماهم بالإيه؟ بالأنصار تمام، ودوت ما شلش من عليهم اسم الإسلام. يبقى مين اللي سماهم؟ ربنا سبحانه وتعالى سماهم المهاجرين وسماهم الايه؟ الانصار. وربنا سبحانه وتعالى نفسه هو اللي قال ايه؟ هو سماكم المسلمين من قبل تمام. لكن امتى دعوها فانها منتنه؟ لما يحصل بقى التعصب على الايه؟ على الاسم ده اهو، او على المسمى ده اهو، او على المصطلح ده اهو، يبقى حينئذ نقول دعوها فانها منتنه. لكن لو كان هذا المصطلح او هذا اللقب إنما يضفى على طائفة من باب التمايز حتى لا يختلط الحابل بالنابل، وحتى يعني لا يدخل في الصف من ليس منه، فلا حرج، واضح؟ وده الأصل كما ذكرنا. أيضا تسمى طائفة بالبدريين، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم تمام. وهناك طائفة من الصحابة تسمت باسم أهل بيعة العقبة، دول ناس معروفين. وطائفة أيضا تسمت باسم أهل بيعة الرضوان، دي كلها مسميات في جيل الصحابة، يعني هم مسلمين تمام. وفي لقب عام أو يعني اللقب العام اللي بيشمل الكل إيه؟ المسلمين. وفي لقب خاص بهم هم اللي هو الصحابة تمام. وفي لقب تاني خاص بطائفة اللي هم المهاجرين اللي جايين من مكة، ولقب رابع خاص بطائفة تانية اللي هم الأنصار اللي قاعدين في المدينة. طب مش كده وبس، بعد كده بقى منهم جماعة اسمهم البدريين، ليهم مميزات معينة وليهم فضائل معينة. وفي طائفة تانية اسمهم أهل البيعة، بيعة العقبة وأهل بيعة الرضوان، ده كله تمام أمر جائز وأمر مباح ومتاح ما دام ما حصلش إيه؟ التعصب على هذه المسميات، وهذا أمر مشروع واضح. كذلك أيضا ما زال الناس ينتسبون إلى البلدان، يعني حتى في جيل الصحابة صهيب الرومي، بلال الحبشي، سلمان الفارسي رضي الله عن الجميع. ومع ذلك يعني هو كان معروف بين الصحابة بذلك، ومحدش قال له إيه الفارسي ده وإيه الرومي ده تمام وإيه الحبشي ده، ده من باب التمايز واضح. الحسن البصري ما فيش أي مشكلة خالص لو كان ده من باب التمايز ومن باب التعريف حتى يتميز عن غيره. كذلك ابن حجر العسقلاني، الإمام القرطبي، دي كلها إضافات إلى بلدان، يعني هو بينتسب إلى بلدة. وهناك من كان ينتسب إلى صنعة ومهنة زي الإمام الآجري، اللي هو الآجري ده اللي هو كان بيعمل شفت كده زي ما صنع الطوب بيصنع الطوب تمام، والإمام الذهبي لأنه كان يعمل في مهنة الذهب، الإمام النحاس صاحب التفسير المعروف كان يعمل في مهنة النحاس، الإمام الموردي كان بيصنع مية الورد، أنت بالك الإمام القفال، عندنا في القفال الصغير وفي القفال الكبير من أئمة الشافعية، الإمام القفال ده كان بيصنع الأقفال تخيل، فده كان بينتسب إلى الإيه؟ إلى المهنة تمام. الشيخ الحصري عليه رحمة الله والده كان بيعمل في مهنة صناعة الحصير، فما فيش أي مشكلة أبدا إن أنا أنتسب تمام إلى يعني طائفة أو أتسمى باسم من باب التمايز. لكن لما يحصل التعصب يبقى هنا نقول إيه؟ دعوها فإنها منتنة. طيب يبقى احنا برضو هنرجع ونقول تاني، بنقول الأصل في التسمية الجواز، الأصل في التسمية الجواز، إن أنا أتسمى باسم معين أو أنتسب إلى طائفة معينة أو أطلق على جماعة من الناس لقب معين يتميزون به عن غيرهم، الأصل في هذه المسألة إيه؟ الجواز. وقد يمنع هذا لأمور، الأول إذا كانت علما على فرقة أو جماعة ضالة كالخوارج والجهمية القدرية الجبرية، لأن المصطلحات ديت أو الألقاب ديت صارت علما على فئات مبتدعة وعلى فرق، يعني هناك من أهل العلم من كفرها، بل هناك من أهل العلم أو ما يعني هناك إجماع في تكفير بعضهم زي الجبرية مثلا بالمتفق على تكفيرهم واضح. يبقى إذا كانت يعني هذه التسمية علما على فرقة أو جماعة ضالة كالخوارج أو القدرية أو الجبرية فحينئذ تمنع هذه التسمية. أو داعش، هو ما جيش مثلا دلوقتي تقول داعش احنا هنسمي جماعتنا جماعة داعش، انت كده العملية هربانة منك، ان اصلا كلمة داعش ديت ايه يعني صارت مسبة وصارت مذمة، ما هياش امر انت تنتسب او تفخر بالانتساب اليه يعني واضح. كذلك ايضا تمنع التسمية والانتساب الى تسمية اذا كانت تحمل معنى مشينا كجماعة الشواذ أو جماعة المخنفين تمام، يعني ده كده برضو إيه لا يجوز. كذلك تمنع إذا حصل التعصب والولاء والبراء على مسمى الجماعة فحينئذ نقول دعوها فإنها منتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللي أنا عايز بس أتكلم عنه برضو على عجالة عشان الأمر لا يطول منه، يعني قضية أو مسألة ظهور هذه المصطلحات، متى بدأ يظهر مصطلح أهل السنة والجماعة؟ نقول مصطلح أهل السنة والجماعة ظهر أول ما ظهر في زمان الصحابة، يعني هو هذا المصطلح مصطلح عريق يضرب بجذوره التاريخية في التاريخ إلى زمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد أخرج الإمام اللالكائي بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس: فأما الذين بيضت وجوههم فهم أهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين سودت وجوههم فأهل البدع. يبقى ده أول ما ظهر المصطلح ده كان على لسان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في تفسيره لهذه الآية. الأصل إن هذا المصطلح المركب جنبا إلى جنب يقال أهل السنة والجماعة، لكن في بعض الأحيان قد يطلق أحد اللفظين على الطائفة التي تمسكت بالحق، تمام؟ يعني يطلق عليهم أهل السنة، وأحيانا كان يطلق عليهم الجماعة في مقابل الفرق المنحرفة، لكن إطلاق لفظ أهل السنة منفردا أكثر من إطلاق لفظ الجماعة منفردا، وإن كان هذا أطلق منفردا وكذلك هذا أطلق منفردا. ولكن شفت كده زي مسألة الإسلام والإيمان، إذا افترق اجتمع، فلما يطلق أهل السنة يبقى يقصد بأهل السنة والإيه والجماعة، وكذلك لما يقال الجماعة يبقى يقصد بأهل السنة والإيه والجماعة عند الإيه عند الافتراق. فلما نيجي مثلا نبص هنجد أصلا إن لفظ الجماعة ده لفظ شرعي وجاءت به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث افتراق الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 ملة، وفي رواية على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. يبقى لفظ الجماعة ده لفظ إيه؟ شرعي، مصطلح شرعي أصيل قاله النبي صلى الله عليه وسلم وتلفظ به، وصح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالجماعة، ومن شذ شذ في النار. وفي حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة: يعني كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير اللي هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال له حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. تمام؟ يبقى لفظ الجماعة ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، فهو لفظ شرعي ومصطلح شرعي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم به، ولذلك تسمى به أو تسمت به الطائفة التي تمسكت بالحق وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان. بل لما حصل وتنازل الحسن ابن علي عن الخلافة لمعاوية سنة 41 من الهجرة، اصطلح تاريخيا على تسمية هذا العام بعام إيه؟ عام الجماعة. ليه؟ لأن ده كان في مقابل البدع والفرق التي ظهرت زي السبائية وزي الخوارج وزي الشيعة، تمام، وزي الناصبة. فدول كانت فرق كده موجودة بدأت تنشق عن عموم المسلمين وعن جماعة أهل الحق، فتسمى الطائفة المنصورة الطائفة الناجية تسمت بإيه؟ بمسمى الجماعة، صار علما على من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ليه؟ لأن كان في المقابل مين؟ السبائية والشيعة والناصبة والخوارج، دول كده انشقوا عن جماعة المسلمين، لذلك تسمت هذه الطائفة بإيه؟ بالجماعة. واضح؟ وطبعا برضو أخوانا لازم تستصحب إن الجماعة لا يقصد بها الإيه؟ الكثرة. مش عشان نبقى جماعة الحق إن لازم نبقى كتير، وإلا فالكثرة لم تذكر في الكتاب والسنة إلا على سبيل الذم. مش يعني ربنا عز وجل قال إيه؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث افتراق الأمة: وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. يبقى دايما بتجد أن الكثرة في القرآن والسنة لا تذكر إلا على سبيل الذم، علشان بعض الناس يقول لك: لا، طب ما الأشاعرة على مر التاريخ وإلى الآن أكثر سوادا وأكثر عددا. طب ما الشيعة برضو انت لو نزلت ايران هم اكثر سوادا واكثر عددا، ده مش المقياس. لكن الجماعة هنا يعني من تمسك بالمنهج، من كان على نفس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لأن النبي قال إيه في الرواية الثانية لما قالوا ما هي يا رسول الله، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى العملية مش عملية عدد وإنما عملية منهج. هل ده متمسك بالمنهج ولا لا؟ هل هو على نفس المعتقد اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وإلا لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال الجماعة هي الحق وإن كنت وحدك، مش بالعدد مش بالكثرة. لما سئل ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر، فقيل له مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان، فقيل له مات فلان وفلان، قال أبو حمزة السكري هو الجماعة. يبقى هنا سيدنا عبد الله بن مسعود بيعلمنا أن الجماعة هي الالتزام بالحق مش بالكثرة العددية ولا بالسواد الأعظم من الناس. وإلا ففي كثير من الأحيان قد يضل الناس. عايز أقول لك أنت تعالى النهاردة اعمل كده اختبار في أي مكان، شوف مثلا أنت راجل بتدعي وبتزعم أن أنت على الحق، أو بلاش مش هقول لك بقى العملية عملية منهج. مثلا لو هنفترض مثلا النقاب ده من الدين ولا مش من الدين، اللحية من الدين ولا مش من الدين. طيب بلد زي اللي احنا فيها شوف كده كام واحدة منتقبة وكام واحد ملتحي، نسبة كام؟ 1% 2% 5% من أهل البلد، تمام؟ مش هتوصل أصلا للعدد ده. ومع ذلك لو احنا هنقيس بقى بالكثرة، لا يبقى الناس الحلقين والناس المتبرجات أو النساء المتبرجات هم الأكثر، يبقى بناء على ذلك هو ده الايه؟ هو ده الحق. تعال شوف النهاردة مثلا ساعة أذان العشاء وفي ماتش شغال، شوف الكافيهات والقهاوي، الناس الشباب والرجاله والنساء اللي قاعدين يسمعوا الماتش قد ايه، والناس اللي قاعده في المسجد قد ايه عشان تصلي. لما بنسمع يعني الله اكبر في القهوه اكتر ولا كلمه امين خلف الامام في المسجد اكبر؟ تمام، لو المساله بالمقياس دوت لا نقول بقى يبقى الجماعه اللي قاعدين على القهوه دول ايه هم اللي على الحق. المسألة لا تقاس بهذه الصورة. لو جينا نشوف كده عدد المصلين في أمة الإسلام وعدد تاركي الصلاة، بلا خلاف من تركوا الصلاة أكثر ممن التزموا بالصلاة وحافظوا عليها، تمام؟ لو المسألة هتبقى بهذا المقياس هيبقى والمسألة مسألة عدد، لا يبقى هو إيه الكفة التانية دايما هي اللي هتبقى رجحان. لكن احنا بنقول لا طبعا المسألة مش مسألة عدد ولكن المسألة مسألة منهج واعتقاد. اللي احنا بس بنأكد على اخواننا ان الجماعة هنا ما هياش بالكثرة، لا يقصد من قول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة يعني الكثرة العددية، وإنما الجماعة أي ما وافقت الحق. ولذلك الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف رجاله بالحق. اعرف الحق تعرف أهله، هكذا قال السلف رضي الله عنهم وارضاهم. يبقى إذن لفظ الجماعة كان في بعض الأحيان هو الفهم الصحيح للإسلام. الطائفة اللي كان بيطلق عليها الجماعة هي اللي كانت متمسكة بالتعاليم التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بالعقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني تسموا بهذا الاسم. وفي كثير من الأحيان كان يطلق عليهم اسم أهل السنة، تمام؟ لأن احنا قلنا الأصل ان هما ايه اللفظين جنبا الى جنب، لكن في بعض الأحيان كان بيطلق كل لفظ على حدة على نفس الطائفة التي تمسكت بالمنهج والمعتقد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإطلاق لفظ أو مصطلح أو مسمى أهل السنة هو الأكثر شيوعا وانتشارا، تمام؟ وبرضو مصطلح أهل السنة كده كمصطلح منفصل ظهر في زمان التابعين، فقد روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بسنده إلى محمد ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة بدأت بقى تظهر الفرق المنحرفة، قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. فكان مصطلح أهل السنة يقصد بمن؟ الجماعة التي تمسكت بالمنهج والمعتقد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيوب السختياني رحمه الله تبارك وتعالى وهو سيد من سادات التابعين كان يقول: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأنما قطع عضو من أعضائه. يعني لما يسمع كده إن عالم من علماء السنة مات في البلد الفلاني كأن إيديه اتقطعت، كأن رجليه اتقطعت. برضو شوف مصطلح إيه أهل السنة: إني أخبر بموت عالم من علماء السنة أو من أهل السنة فكأنما قطع عضو من أعضائي. وكان سفيان الثوري رحمه الله ومن أتباع التابعين كان يقول: استوصوا بأهل السنة خيرا. وكان يقول: ما أقل أهل السنة والجماعة. يبقى شوف مصطلح أهل السنة برضو كان شائع ومنتشر في زمان التابعين وفي زمان أتباع التابعين، ومع ذلك هم ما تخلوش عن اسم الإسلام. بس المصطلحات دي يا أخوانا برضو عايزك تفهم كانت بتظهر ليه وكانت بتنتشر ليه، لأن هي كانت بتبقى في مقابل البدع والفرق المبتدعة، تمام؟ وإلا في جيل الصحابة ما شفناش مثلا يعني إن حصل برضو شيء من هذه المسميات في زمان الكبار منهم، في زمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ليه؟ أو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الكل كان بيكتفي باسم الإسلام، لأن أصلا ما كانش في فرق، ما كانش في بدع، ما فيش حد انشق عن جماعة المسلمين عشان نقول مثلا إن احنا هنتسمى باسم يبقى في مقابل هؤلاء المنشقين. لكن إمتى بدأ التسميات دي تظهر؟ لما بدأ يبقى فيه انحرافات وانشقاقات، فبدأت تظهر هذه المسميات عشان تبقى فاهم المسألة، تمام؟ كذلك أيضا في وقت من الأوقات كان المتمسكين بمعتقد أهل السنة والجماعة بيطلق عليهم أهل الحديث والأثر. وهذا المصطلح كان شائعا ومنتشرا في زمان كبار الأئمة زي الإمام أحمد وزي الإمام يحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي والإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن. ليه؟ لأن مصطلح أهل الحديث أو مصطلح أهل الحديث والأثر كان بيطلق في مقابل جماعة المتكلمين اللي هم تأثروا بفكر وكلام الفلاسفة والمناطقة. لما حصل حركة الترجمة اللي حصلت في زمان المأمون، تمام، واللي طبعا كان على إثرها بقى إيه يعني جاءت فتنة خلق القول بخلق القرآن والكلام دوت، فبدأ بقى فيه ناس بتعمل العقل وتقدم العقل على النقل، تقدم العقول على الأثر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأطلق هذا المصطلح أهل الحديث والأثر في مقابل من مدرسة المتكلمين بقى والعقلانيين اللي هم يعني بدأوا يتأثروا بكلام المناطق والفلاسفة. وظل الأمر يعني أو هذا المصطلح هو الشائع والمنتشر إلى أن وقعت فتنة خلق القرآن. بعد ما خلصت الفتنة بدأ يظهر مصطلح حنبلي في مقابل مصطلح معتزلي. بقى المعتزلة هم طائفة أهل البدع، وفي المقابل الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لما تزعم هذا القول وظل ثابتا على يعني القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فصار الانتساب إليه يعني انتساب للمنهج، لأن هو اللي كان بيرفع راية المنهج وراية أهل السنة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قبل المحنة كان إماما في الحديث، بعد المحنة صار إماما في السنة، لأن السنة هي العقيدة، ولذلك صار يعني الانتساب إليه انتساب إلى السنة، انتساب إلى الطائفة التي تمسكت بالحق. ولذلك يقول لك: يا أخي أنت حنبلي. مش حنبلي يعني في الفروع والفقه، لا، انت حنبلي يعني ايه في العقيدة. ان برضو الناس اللي مش فاهم اقول لك: يا اخي انت حنبلي، او الجماعة دول عاملين زي الحنابلة. الحنابلة يعني ايه؟ اللي هم كانوا في وقت من الاوقات او لفظ في وقت من الاوقات كان هذا اللفظ يطلق وينتسب اليه كل من تمسك بالعقيدة الصحيحة التي تمسك أو كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وارضاه. تمام. كذلك فضل الأمر دوت أو يعني مصطلح حنبلي هو يعني المصطلح الشائع إلى زمان الأشاعرة، لما بدأ يظهر الأشاعرة وبدأ يظهر مصطلح الخلف، فبدأ يظهر في المقابل مصطلح السلف، لأن هم كانوا بيقولوا إيه؟ عقيدة السلف أعلم وعقيدة الخلف أحكم. تمام. فبدأ هنا يظهر مصطلح السلفية اللي هو بقى ليه؟ الرجوع إلى أسلافنا، الرجوع إلى من مضى من الصحابة، لأن كلمة سلف يعني إيه؟ من مضى، عفى الله عما سلف يعني عما مضى. تمام. فلذلك هو بدأ يظهر في الوقت ده مصطلح السلفي، وبزغ ظهوره وعلى نجمه في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، لما كان الأشاعرة والماتريدية والمتكلمون يكثرون من لفظ الخلف، فكان شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى يعني يقول بهذا المصطلح اللي هو مصطلح الايه؟ السلف، كلمة السلف أو كلمة السلفية. تمام. وكذلك يعني صار يعني مزدهرا مرة أخرى في زمان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الاثناشر، برضو بدأ يظهر ثاني مصطلح السلفية، لأنه كان في مقابل بقى البدع والخرافات الصوفية والقبورية والحاجات دي كلها، فبدأ يظهر المصطلح ده تاني. فأنا يعني الغرض من وراء هذا السرد التاريخي إيه؟ إن قضية التسمي لا غبار عليها ولا حرج فيها إلا إذا كان هناك محظور من هذه المحاذير التي ذكرناها. كذلك إن يعني إحنا مش بنتعصب لكلمة أو لإسم، وإلا زي ما قلت لك يعني كانوا في وقت من الأوقات بيتسموا به أهل السنة والجماعة، أحيانا يقال عليهم أهل السنة فقط، أحيانا يقال عليهم الجماعة، أحيانا يقال أهل الحديث والأثر، أحيانا يقال حنابلة. فإحنا ما عندناش برضو مشكلة في إيه؟ في المسميات أو في المصطلحات، لكن أهم شيء العقيدة اللي أنت عليها. ما هو في واحد ممكن يتسمى بأهل السنة والجماعة زي ما قلت لك، الأشاعرة بيقولوا أصلا إن مصطلح أهل السنة والجماعة أطلق أول ما أطلق عليه، وإحنا عرفنا كذب هذا الادعاء، لأن أصلا أول من تكلم به من ابن عباس رضي الله عنهما. تمام. وكذلك يعني أصلا يعني الإمام أبو الحسن الأشعري مواليد 260 هجري أو 270 على خلاف بين العلماء، وفاة 324، يعني تخيل انت جاء اصلا بعد زمان الائمه، يعني جيل الصحابه خلص، جيل التابعين، اتباع التابعين، جيل الائمه، يعني انت جاي يعني في القرن الرابع الهجري. تمام. والى هذا التوقيت ما كانش مصطلح اهل السنه والجماعه طلع، ده كذب، والا فالنصوص التي ذكرناها تبين بطلان وزيف هذا الكلام وهذا الادعاء الذي ادعاه البعض. فالشاهد ايها الكرام الاحباب ان يعني المصطلح ما دام مصطلحا شريفا فاضلا لا حرج في التسمي او الانتساب اليه، لكن يبقى هنا يعني هل بالفعل هذه الجماعه التي تسمت باسم فاضل أو انتسبت إلى مصطلح شريف هم حقيقة من يحملون عقيدة السلف، وهم يحملون فعلا ما كان يعني هذا المعتقد وهذا المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أم لا؟ ولذلك يعني أختم الكلام بهذه الكلمات القليلات التي يعني يقول فيها مؤلف هذا الكتاب الشيخ الدكتور علاء بكر حفظه الله، كتاب اسمه ملامح رئيسية للمنهج السلفي. بيقول معنى السلفية اصطلاحا، تمام، المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام، عشان لما أقول لك أنا سلفي أنا بقصد إيه بهذه النسبة وبهذه التسمية. تمام. المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خالفا عن سلف كالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل وإلى زمان الناس هذا الناس ينتسبون إليه ولا ينكر أحد على أحد. يعني لما واحد يقول لك أنا على مذهب الشافعي انت تقدر تنكر عليه؟ ما تنكرش. واحد يقول لك انا حنبلي المذهب، انا مالكي، انا حنفي، لا حرج في هذه النسبة، لان هؤلاء ائمة كبار شهد لهم القاسي والداني بالعلم والامامة في الدين، وسفيان الثوري والليث بن سعد وابن المبارك. يعني انا بقول لك انا سلفي، انا بنتسب الى هؤلاء، بقول لك تعالى نفهم الدين بفهم هؤلاء. ما تجيش تقول هنفهم الدين بفهم الشيخ الازهر، هنفهم الدين بفهم علي جمعة، بفهم أسامة الأزهري، بفهم الشيخ ياسر، بفهم الشيخ محمد حسان. هقول لك لا، ما يلزمنيش الكلام ده، أنا هفهم الإسلام وهفهم الدين بفهم مين؟ بفهم الصحابة، بفهم التابعين، بفهم أتباع التابعين. لأن زي ما قلت لك قبل كده، السلفية عبارة عن ضوء، كلما اقتربت من الضوء كلما اتضحت لك الرؤية، وكلما ابتعدت عن الضوء كلما خفتت الرؤية. فانت دلوقتي يعني ايهما اسلم لك ولدينك؟ ان انت ترجع في الفهم لما كان عليه الصحابه اللي نزل عليهم القران، اللي هم اكثر علما بالقران واكثر فهما بسنه النبي صلى الله عليه وسلم مني ومنك، تمام؟ ولا تاخد من المتاخرين اللي ممكن واحد فيهم يخطئ وممكن واحد فيهم يزل، تمام؟ السلفيه عامله زي عين الماء، كلما اقتربت من المصدر كلما شربت ماء صافيا عذبا زلالا، وكلما ابتعدت عن هذا المصدر هتاخد بقى ايه، الميه هيبقى فيها شوائب. تخيل مثلا انت كده بعد كيلو بتشرب، ما هو طول ما الميه ماشيه ايه، في شوائب والميه عماله بتتعكر وبتاع، لكن المكان الصافي اللي هو هيبقى فين؟ من عند المنبع، هو ده اللي هتاخد منه الميه صافيه. هي دي بقى معنى السلفيه، ان احنا عايزين نرجع لهذا الجيل، لهذا لاسلافنا في فهم القران وفي فهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف كانوا بيتعاملوا ازاي في المسائل، وعقيدتهم كانت عامله ازاي. هو هي دي السلفيه، مش يقول لي بقى فلان وعلان، انت اصلا كده ما انتش فاهم ليه السلفيه. يقول لك اصل الشيخ فلان بيقول كده، العمليه ايه؟ ما هو انت ما تعبش بقى اللي بيقول لك طب ما شيخي برضه بيقول، والشيخ فلان بيقول اللي هو الاشعري او الصوفي القبوري، واضح؟ فانت المفترض انت والشيخ بترجعوا لمين؟ للسلف. هي دي السلفية. لكن اللي مش فاهم كده بنقول له ارجع عيد حساباتك في السلفية بتاعتك من جديد. السلفية بتاعتك محتاجة عمرة، محتاج ان انت تعمل لها ايه، تحدث النسخة بس، واضح؟ وبيقول يعني والليث بن سعد وابن المبارك والنخعي والبخاري ومسلم وسائر اصحاب السنن، دون اللي احنا بننتسب له بننتسب اليهم، دون من رمي بالبدعة او شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة، فكل من التزم بعقائد وفقه هؤلاء الائمة كان منسوبا اليهم، وان باعدت بينه وبينهم الاماكن والازمان، وكل من خالفهم فليس منهم، وإن عاش بين أظهرهم وجمع بهم نفس المكان والزمان. طب ما هو يعني في زمان الصحابة كان فيه الخوارج، صح ولا لا؟ وكان فيه الشيعة، ظهر الشيعة وظهر السبائية وظهر الناصبة، تمام؟ هل انتفعوا بقربهم من هذا الجيل؟ لا. يعني انت ممكن اصلا مع ان هم موجودين في زمان السلف اهو، بس هذه النسبه الزمنيه ما نفعتهم، تمام؟ انت ممكن تبقى بعيد زمنا، بعيد مكانا، ومع ذلك انت سلفي على الحقيقه. ومن كان موجودا في الزمان والمكان لم يكن سلفيا على الحقيقه. فالسلفيه ليست مذهب، تمام؟ ليست طائفه، ليست جماعة، وإنما السلفية، مش بتكلم عن الدعوة السلفية، مش بتكلم عن المدخلة، مش بتكلم عن مدرسة فلان أو علان من المشايخ، أنا بتكلم عن السلفية كمنهج. السلفية ليست مذهبة، ليست جماعة، ليست فرقة، وإنما السلفية منهج نفهم من خلاله الإسلام. السلفية بهذا المعنى الذي ذكرته الآن هي الفهم الصحيح للإسلام. حينما تريد أن تفهم الإسلام فهما صحيحا، وتفهم القرآن فهما صحيحا، والسنة فهما صحيحا، تفهم بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس، تفهم بفهم الحسن البصري، تمام؟ وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، تفهم بفهم الإمام أحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، تفهم القرآن والسنة فهم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي. هو ده اللي احنا عايزينه، ان احنا نفهم القرآن كما فهمه هؤلاء، ونفهم السنة كما فهمه هؤلاء، لذلك عزوا وسادوا. لكن لما كل واحد النهاردة طالع له فهم، ما انا هفهم القرآن بفهم الشيعي، اللي بيقول لي إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة، تمام؟ هفهم القرآن بفهم الخوارج اللي بيكفر الناس بالمعصية؟ بلى، من كسب سيئة وحاطت به خاطئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هفهم القرآن بفهم الأشعري اللي بيقول يعني يد الله فوق أيديهم؟ لا، ليس المقصود باليد اليد الحقيقية، وإنما القدرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، تمام، في كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر، يقول لك لا، ينزل رحمة ربنا، ينزل ملك من عند ربنا. أنا مش عايز أفهم القرآن ولا عايز أفهم السنة بهذا الفهم المغلوط، أنا عايز أفهم فهم مين؟ فهم الصحابة، فهم التابعين، فهم أتباع التابعين. هذه هي السلفية، ومن اعتقد السلفية تعصب لجماعة أو تعصب لشيخ أو لحزب، ده كده بنقول له إيه؟ سلفيتك فيها نظر، سلفيتك محتاجة أن أنت تعملها تحديث، تمام؟ سلفيتك محتاجة أن أنت تعملها إعادة، تعملها ضبط مصنع، إعادة ضبط مصنع علشان تبقى سلفي على الحقيقة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.